الإسكندرية تقدم اللوحة والبوتيك. اللوحة والبوتيك سهرة من تأليف محمد الجمل إخراج هنادي محمود. فضلك يا أستاذ باهر الصبح، تحت أمرك يا فندم. مش حضرتك المرشد السياحي اللي معانا؟ بالضبط يا فندم، وحضرتك ضمن الوفد الزائر مش كده؟ مظبوط. ممكن حضرتك تديني فكرة عن اللوحات المتعلقة في المتحف؟ ممكن طبعا، ومن حسن حظ حضرتك إن أنا خريج فنون جميلة قسم التصوير. ياه، ده أنا حظي كويس فعلا. شوفي حضرتك، معظم اللوحات المتعلقة دي الفنانين مصريين كبار زي كامل مصطفى ومحمود سعيد وحامد عويس وغيرهم، ومع ذلك في لوحات عالمية نادرة الفنانين عظام زي مايكل أنجلو وفان جوخ وبيكاسو. اللوحة اللي قدامنا دي بتعبر عن ايه؟ دي لوحة للفنان كامل مصطفى بتمثل الريف المصري. هو مهتم قوي بالقرية المصرية وليه لوحات كتير عنها. حضرتك شايفة في اللوحة دي مجموعة فلاحات على شط ترعة بيملوا الزلع، وبعضهم بيغسل هدوم وبعضهم بيغسل حلل، وزي ما يكونوا بيتكلموا مع بعض. في خلفية اللوحة هتلاقي الحقول والأشجار والمحاريب. لوحة رائعة فعلا. طب واللوحة اللي هناك دي بتاعت مين؟ طب تعالي حضرتك نروح لها. اتفضل اتفضلي حضرتك. يظهر حضرتك بتفهمي في فن التصوير، عندك ذوق عالي يعني. مش قوي. دي بقى لوحة القرنفل للفنان العالمي فان جوخ. فعلا جميلة، جميلة جدا، زي ما أكون حمسك القرنفلة بإيدي. يظهر إن حضرتك مش عايزة مرشد ولا حاجة. واللوحة دي هي الأصلية؟ طبعا، مش عايزة شك. ياه، أنا مش مصدقة. أولا تاريخ وصول اللوحة دي للمتحف معروف، تقدري تعتبريني خبير في تقليد اللوح. تقصد هاوي تقليد لوحات يعني؟ كنت بقلد لوحات وأنا سني 7 سنين. ياه، ده انت خطير على كده. تحبي اقلد لك اللوحة دي؟ لا، انا احب. بس دي تبقى غالية عليكي قوي، دي تمنها يعدي 1,000,000 جنيه. ياه، يبقى خلينا في التقليد احسن. يا جهان، مش كنا قعدنا في مكان هادي احسن؟ بقولك ايه يا باهر افندي، انا احب الفرفشة واللعلع، بطل تقل الدم بتاعك ده. ولا هنعرف نتكلم ولا كلمة واحدة. هنتكلم في ايه يا حسن؟ وانت عندك كلام تقول؟ انت مش هتبطلي كلام التقطيم بتاعك ده؟ انت حققتلي اللي انا عايزاه وانا ما بطلتش. هنرجع تاني لحكاية البوتيك. خلاص يا سيدي، يبقى ما عندكش كلام تقول. انا مش وعدتك يا حبيبتي اني هعملك بوتيك مخصوص، حصل ولا ما حصلش؟ الوعد ده فات عليه 3 سنين يا حياتي. انتي فاكرة ان تمن فتح بوتيك بيجي بين يوم وليلة؟ خلاص، خليني واقفة بياعة في محل وهدان. انتي موظفة محترمة وفاهمة شغلك، وفي 100 محل يتمنوكي. ها، واللي داخل يعاكسني واللي خارج يبصبصني. انتي عارفة انا بثق فيك يا دي يا حبيبتي. ده مش هيمنع المضايقات اللي بشوفها كل يوم. طب ايه رأيك بقى ان وهدان نفسه بيضايقني؟ هي وصلت لكده؟ تسيب المحل ده فورا يا جهان. واروح فين يعني؟ انا هشوف لك محل محترم، ملابس واكسسوار برضه. انا محبش اتنقل زي البضاعه، انا ست محترمه، واذا ما كنتش قادر تصني يبقى كل واحد يروح لحاله.